بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الألفاظ الحقيقة أربعة: دم ودم والدام ولا، ولكن هو عدد زمان دم ودم وألم وألم. ألم وألم إنما هما لم ولم دخلت عليهم الهمزة، وإن بعد ذلك جاء بلام الأمر والدعاء ملازمة ودعاء، حرفان فقط اللام ولا، اللام لطلب الفعل ولا لطلب التخفيف. فاللام إما طلب الفعل إما أن يكون من الحالي هو الأمر أو من المعلو فهو الدعاء، وطلب التخفيف إما أن يكون من العالي وهو النهي أو من المعلو وهو الدعاء. فأصبحت الأدوات على هذا الحساب ثمانية. قال الجزم هو إعارة الجزم بكم؟ بثمانية: بلم ولما وألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء، فأصبحت ثمانية. وهي في الحقيقة كم؟ أربعة. لم ولما ولام ولا. واضح. نلت الأمر دعاء صالح. دعاء صالح أي نلت ما تأمل، أي حصلت على ما ترجو، ودعا الله لك أن تنال الأمل، أي تظهر بالمطلوب، تظهر بالمرجو، نال مطلوبه، أي حصل على مطلوبه. نلت كذا أي حصلت عليه، حصلت عليه نلته، نلت كذا جقان جقان. والأمل الأمل الرجاء ما تأمله، أي كل ما تأمله ما ترجوه. جاني توسكه سويت توسيت سكيل سارة سويت أبل لا هو الأمل. نتوقف عند هذا الحد أن البقية هي كان هذا باب مستقل، الأدوات التي تجزم فعلين وتسمى أدوات شرط ولها كلام خاص بها، هي إن وما ومن وما. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في باب جواز من المضارع. ذكرنا درس الماضي الجواز التي تجزم فعلا واحدا، الجواز التي تجزم فعلا واحد، وقلنا انها ثمانية بحسب ما عد الشيخ، وهي الحقيقة أربعة: هي في الخبر أي في الكلام غير الطالبي، الكلام الخبري لم ولما، وإذا دخلت عليهما الهمزة لم يبطل عملهما، ولذلك وعدها أربعة: لم ولما وألم وألم. وفي الطلب اللام ولا، اللام لطلب الفعل ولا لطلب الترك. وإذا كان الطالب عاليا في الوجه سمي طلب الفعل أمرا وسمي طلب الترك نهيا، وإذا كان معلوا سمي دعاء في الوجه، ولذلك قال كلام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. فأصبحت الأحرف بهذا التقدير ثمانية: لم ولما وألم وألم ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي ولا في الدعاء. وهي الحقيقة أربعة: لم ولما واللام ولا. مفهوم. الآن درس الليلة يتناول الأدوات التي تسمى أدوات شرط، وهي أدوات تجزم فعلين. نعم. وتسمى أدوات الشرط، والشرط والربط ترى باللغة الفرنسية سي سي. هذه كم تتطلب من جملة؟ سي تتطلب دي فراز. سي سي في كرشوك يشفر كرشوك. نعم. تتكون تعقيد بين جملتين. سي سي أداة شرط باللغة الفرنسية، نظيرها باللغة العربية أدوات تسمى أدوات شرط، ومنها تقريبا عشرة تجزم فعلين. الفعل الجملة الأولى إذا كان مضارع جزم، وإذا كان مضارع الجملة الثانية أيضا مضارع جزم، ويسمى الأول الشرط والثاني يسمى الجواب أو الجزاء، ثم الجواب والجزاء. نحو إن تعودوا نعود، تعودوا فعل مضارع مجزوم علم جزم حزم لأنه من الفعل الخمسة وهو الشرط، ونعود هو فعل لجزة لجزومة بالسكون لأنه في المضارع لما تفرج آخر يسر إن تعودوا نعود إن ذات شرط ذات شرط جازمة فعلين والفعل الأول هو تعودوا هو فعل شرط والفعل الثاني هو نعود هو فعل جزاء هي جزمة شرط نظيرها في اللغة الفرنسية كما قلت لك سي من محفوظات الأطفال في مدارس الابتدائية الكلمات مترادفات في اللغة الفرنسية كلمة مور ترتيب معنى العض ترتيب معنى بأس اللجام ترتيب معنى الموت مور مور لا مور ترتيب الواحد من الليمور السمر هذا الزوانة العرب لا لا نحن نوعنا من الناس يسمى الليمور أهل الموريتاني العرب كلهم العرب كلهم ليمور ليمور الذي هم أبيض أبيض غير فاتح أسمر أسمر يسمى ليمور ومر أي مجد مر المجد هذا بالفرنسي بالفرنسي نعم ومر العظم تيمور العظم العظم العظم المغضب نعم الرجال ترجع ومر تسمى حديدة اللجام هاي الحديدة اللي تكون في فم الفرنسي تسمى مر في المحفظة هاي أمور ديتاسون شوفال سي تيمور لامور تسرامور أمور أمور يعني العربي عربي ديتاسون شوفال يقول لفرنسي سي تيمور لامور تسرامور يعني يلمه هذا المور الحديد هذا فكلمة تي سي أداة الشرط سي تيمور تيمور لامور هي الجملة يوم انتشر تسارة امور هي جملة الجواب مفهوم نظير هذا عندنا بالعربية إن تفعل كذا افعل كذا فإن تجزم الفعلين الفعل الأول هو فعل الشرط والفعل الثاني هو فعل الجواب إن تعودوا نعود مفهوم مفهوم بالمحفوظ هاي بالمحفوظ النور هاي ولا بدونه؟ نعم مفهوم أنا أتذكر كنت أفعل كيف تقول ديكيتاسيون بالعربية لا أدري كيف أقولها هي تركب عن الفرس وفعلت الرياضة الفروسية ركوب الفرس ركوب الفرس لما أتذكر وقال وإن وما إن هي أم هاي الأدوات أمها يد الأول أولى منها وهي أم الباب هاي الأبواب لها أمهات أمات وإن هذه أم هذا الباب أم أدوات شرط إن وهي حرف بالربط ربط ربط بين الجملتين ستان ديبا إن ستان ديبا سلمى ستان ديبا ربط شريط تربط بين من الجملتين إن وما اسم هاي إن حرف وما اسم اسم بعموم الربط في غير العاقب ما تفعل من خير وفعل ما تفعل من خير يعلمه الله وما اسم شرط ومن اسم شرط لعموم الربط في العاقب من يعمل سوءا يجزى به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإن وما ومن وأن مشرط العموم الربط في المكان خليلي أن تأتياني تأتي يا أخا خير ما أرضيكما لا أحاول في أي مكان تأتياني تأتي يا أخا لا أحاول خير ما أرضيكما خليلي أن إذا في شرط وتأتي يا هو فعل شرط ومجزوم على مجزوم حد النون وتأتي يا ثاني والجواب أن تأتي يعني تأتي يا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول مهما اسم شرط لمنزلة ما لعموم الربط في غير العاقل غير العاقل في غير العاقل في غير الإنسان بشوز ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خلها تخفى على الناس تعلم. عرف مني أن حب زقاتري وأنك مهما تأمر القلب يفعل. أجل هذا الحرف يعمل من ربط بحسب ما أضافه إليه، لازم لقافة لفانه معنى. قل أجل الرجلين تلقى أكرم، أجل أجل واحد منهم، أجل الرجلين تلقى أكرم، أجمل أجلين قضيت فلا عدوان عليك. قل ادعو الله عبد الرحمن أجل ما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو فإن منهم على مجد من حزم. أجل معناها؟ أجل معناها هي واحد من الهنين. قل أسماء نعم أجل متى لعموم الرب في الزمان، ومتى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى فجانا هي مدعاء للزمان، خيانا منك تاما غيرنا، ويا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. وقد تأتي المكان نحو النعجة العظماء كانت بقفرة فأجانا ما تعدل به الريح تنزل. فجانا أين هاي بعموم الربط في المكان، أينما تكون يدرككم الموت، أينما يوجهه لا يأتي بخير. إذن أداة شرط إذا بسبوع أنها حرف وإذا بنبرد أنها ضرب وإذا في الزمهرين فإنه قال سعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزي من إياه تأمر آتي. إنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزي من إياه تأمر آتي، تأتي هذه الشرط وتلفي فعل شباب، وكلاهما مجزوم على مجزمية حز آخر، لأنه فعل معتل الآخر. وحيثما ذات شرط يجزم فعلين وأصلها للمكان، وقد تأثر الزمان أقول الشاعر حيثما تستقيم وقدر لك الله نزاحا بغابر الأزمان. وكيفما ذات شرط يسر الكويون ولا يعرف البصريون، قالوا إن هذا إجازة بهذا الظهر، ويكون فعلا الشرط والجواب من مادة واحدة. قلت كيفما تجلس أجلس، كيف ما تصنع أصنع، ولا وقت كيف ما تصنع أكل أكتوبة. ثم إذا في الشعر لا في النهي، الشعر خاصة إذا تجزم بضرورة الشعر. يعني قول الشاعر فقام أبو ليلى إليه مظالم وكان إذا ما يسل للسيف يغضب، يسلل هو الشر ويغضب الجواب. الشعر لا في النهي أي في الكلام الموزون لا في الكلام المنثور، تدري كيف أعرف المأخذة، أعرف من أين تؤخذ الأحكام، أعرف أدلتها من أين تؤخذ. ما الكلمة النزري؟ النزري النزري بالفاء المنقوطة هنا مقابل الشعر، كما قال هو في أول كتاب تسهيل منذور بن آدم مقابل النظم، قصده المنظوم تسهيل منذور بن آدم. وهنا يعني يعني يوجد أيضا مع هذا حرف فقط، هذا كله أسماء، كلها أسماء إلا إذ ما هذه هذا بسبب أنها حرف هذا من بلد الناس. وبالعربية كما في اللغة الفرنسية يوجد جملتان لا بد من كما قلت شرط والجواب والجزاء، ثاني يسمى الجزاء كما قلت سي سي تي سي تي مور لمور، هذا شرط تي مور لمور هذا شرط تسر أمور جواب أو بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفاعل، الفاعل ارفع وهو الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يتير ويأتي مضمرا مضمرا مضمرا تصاد زيد واشتريت أعفرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنهى الكلام على إعراب الفعل، أنهى الكلام على إعراب الفعل ذكرا في المضارع، رفعوا إذا تجرد من الناصب والجزم، وانصبوا إذا دخل عليه ناصب من النواصب التي عدها، ويجزموا إذا دخل عليه جازم من الجوازم التي عدها. وبذلك انتهى الكلام على إعراب الفعل على ما يتعلق بالفعل من النحو التطبيقي. نحن قلنا إنه ذكر أولا النحو النظرية لا جرامر ثيوري، وشرع في النحو تطبق إلى جرامر آتيك فبدأ بما يتعلق بالفعل وأنهاه ومن هنا إلى آخر الكتاب ما يتعلق بالاسم. إعراب الاسم هو رفع ونصب وخفض، سيتكلم على مرفعة الأسماء وعلى منصوباتها وعلى مخفوضاتها وبذلك ينتهي الكتاب. بقية الكتاب يتكلم على إعراب الاسم من رفع ونصب وخفض، ما هي مرفعة الأسماء، ما هي منصوباتها، ما هي مخفوضاتها. مرفعة الأسماء الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع المرفوع، التابع هو النعت والعطف والتوكيد والبدل. ومنصوبات الأسماء هي المفعول به والمفعول المنطق المعبر عنه هنا بالمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستهنى واسم لا والمنادى والمفعول لأجله والمفعول معه، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، والتابع المنصوب هو النعت والعطف والتوكيد والبدل. هي منصوبات الأسماء. ومخفوضات الأسماء هي المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والمخفوض بالتبعية، تابع المخفوض من نعت وعطف وتوكيد وبدل. هذا كل ما بقي عندنا من الكلام. قال هو باب الفعل، هذا باب هو الأول من مرفوعات الأسماء بحسب ترتيب ابن آجر. قال الفاعل أربع، الفاعل حكم الرفع بحسب استقراء وتتبع كلام العرب نجد الفاعل دائما مرفوع. شكل ف، شكل ف نجده دائما مرفوع، هذا الفاعل، هذا الفاعل سكيل ف، سكيل ف، ها قام زيد، تكلم عمرو، قامت ثلاثة، قال الله، قال رجلان، قال ظالمون سيقول السفهاء، قالت امرأة العزيز تبت يدا أبي لهب، قال نسوة بالمدينة. نجد الاسم سواء كان مفردا مذكرا أو مؤنثا، ثانيا مذكرا أو مؤنثا، جمع مذكرا أو مؤنث، جميع حالات الاسم إذا كان فاعلا نجده مرفوع. مفهوم الفاعل أرفع. وهو أي الفاعل ما أي الاسم الذي قد أسند إليه فعله، أي حدث به عنه، حكم به عليه، أسند إليه الفعل ينسب إليه. إذا قلت قام زيد فقد أسندت القيام إلى زيد، إن نسبت معنى قام إلى زيد، حدثت به عنه، أخبرت به عنه، أخبرت عن زيد لأنه قام. ما قد أسند إليه فعل قبله وقد وجد موجود قبله في الكلام، قام زيد. وظاهرا يأتي، يأتي الفاعل ظاهرا ويأتي مضمرا، يأتي ظاهرا كاصطاد زيد، اصطاد الشاس، الشاس، ها؟ الشاس، اصطاد، طاس، الشاس، وفي الحال، أو إذا الحال يصيد الشاس، وفي المستقبل، في المستقبل، في المستقبل، الشاس سرع، الشاس سرع، الشاس سرع، الشاس، اصطاد، اصطاد زيد، زيد الفاعل. ظاهر، ظاهر ضمير، أو ضمير نحو اشتريت، اشتريت تاء فاعل وهو ضمير، ضمير المتكلم اشتريت، ترى فعل والتاء فاعل. وأعفر أي ودين أعفر، على لون الأرض، على لون تراب له حمرة تشوبها غبرة، نوع من الضباء تسمى الضباء العفر التي هي على لون التراب. الوحش دائما يكون على لون الأرض التي يسكنها، الأرض اللي إذا كانت رمال بيضاء وحش ما يكون أبيض، هو الوحش، الوحش بيبش على بيش. صاد زيد واشتريته أعذر. وهذا المثال كان فيه باب من أبواب النحو لم يتعرض له ابن آجر، وإشار هو إليه بالمثال، هذا الباب يسمى التنازع في العمل، يكون عاملان يطلبان معمولا واحدا فيعمل فيه أحدهما ويعمل الآخر في ضمير صادر زيد وزيد فاعله ويطلب مفعوله، يطلب أعثرا مفعول له صادر زيد أعثر. شخص الشخص أن أنبيش ولا هو أنبيش أنبيش واشتريته أنا اشتريته أيضا اشتريته ماذا اشتريته أعثر تصطاد واشتريته في ما فعل يطلب هذا المفعول يتنازعان في هذا المفعول سنعمل فيه الأخير اشتريته مفعول أعثر ومفعول الصاد ضمير محذوف تقدير صاده هو زيد واشتريته أعثر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نائب عن الفاعل. هذه ترجمة ليس هي الترجمة التي أعرف، هذه ترجمة لابن مالك. أما صاحبنا فقد عقد كلام ابن آجر ثم ترجمته باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله الذي لم يسمى فاعله لم يذكر فاعله. إذا قلت ضرب مثلا أنت لم تذكر الذي ضرب المثل، إنما ذكرت الفعل هو ضرب والمفعول هو مثل. مثلا يكون اللفظ ضرب الله مثلا فضرب الفعل والله فاعل ومثل هو المفعول. قد يحذف الفاعل ويغير الفعل ويصبح المفعول نائبا عن الفاعل فتقول ضرب مثل ضرب مثل. الفعل اللي سمي الفرنسيون فعل المجهول ولك أنت أنت أنت أنت لم يذكر لسجين عمد أنت هذا هو الفعل الذي لم يسمى فاعل. المفعول الذي لم يسمى فاعله قل لي أنت أنت ترك الشهد أنت تترك الشهد أنت أنت لم تذكر سكيل ب أنت لم تقول سكيل ب قلت أنت لكن أنت هذا الأن هو السجي هو السجي ولكن هو مجهول ما مجهول نعم مجهول يعني ليس ليس بمعلومة هذا نظيره لا أقول هو مهره لأن اللغتين مختلفتان وصولهما وقواعدهما ولكن للتقريب لتقريب المعنى إذا قلت ضريب مثل نظيره اللغة الفرنسية on peut لأن on ضمير المجهول ضمير المجهول هذه المعلومة. وقد يكون الفعل كذلك لا يسمى فعل كله الحرار الحر والبرد كل إلا لفة il fait beau il fait froid il fait chaud قال إذا حذفت في الكلام فاعلة هذا الموضوع يتناوله أهل ثلاثة علوم يتكلم علماء البلاغة على النكت التي يحذف لها الفاعل لماذا يحذف الفاعل ويتكلم علماء النحو على ما يطرأ المفعول به بسبب نيابته عن الفاعل ويتكلم علماء الصرف على ما يحدث للفعل بسبب حذف فاعله وإسناده إلى المفعول. وتكلم هذا الناظم على صغر حجم كتابه على هذه الموضوعات الثلاث فتكلم على الأسباب التي يحذف لها الفاعل. قال إذا حذفت في الكلام فاعلة مختصرا بسبب الاختصار أن يكون الفاعل معلوما كل واحد يعلمه فأنت تحذفه لأن ذكره تطويل. خلق الإنسان كل واحد يعرف من خلق الإنسان. المشركون يقول لهم من خلقكم يقولون الله من خلق السماوات والأرض يقولون الله من خلق الإنسان يقولون الله هذا معروف. فقيل خلق الإنسان حذف الفاعل للاختصار أو مبهما لا تريد أن تسميه أنت تعرفه ولكن لا تريد أن تسميه تخاف عليه أو تخاف منه. واحد كان عنده متاع فجاء صديقه فأخذ متاع، جاء ويبحث عن متاعه قال ماذا أين متاع؟ كله أخذ أو سرق. أنت تعرف من فعل به ذلك ولكن لا تريد أن تسميه، تخاف عليه أن يستوى به صاحب المتاع، تخاف أن يضربه، وتخاف منه إذا ذكرت أنه سرق المتاع أن يضربك أنت، تقول سرق. هذا مبهم. أو جاهلة ما تعرف من فعل، تقول سرق المتاع، ما تعرف من سرق. هذه الأغراض الثلاثة يحذف لها البعض، إما الاختصار وإما الإبهام وإما الجهل، مختصرا أو مبهما أو جاهلا. فيقول لحد فأوجب تأخير المفعول، إذا حذف الفاعل فإن المفعول به يصبح نائبا عن الفاعل فيجب تأخيره، المفعول به كان يجوز تقديمه على الفعل. قال تعالى فريقا كذبت وفريقا تقتل، كلا هدينا نوحا هدينا من قبل، لكن إذا أصبح نائبا عن الفاعل ثبت له مركز الفاعل، الفاعل لا يتخذ، الفاعل في اللغة العربية لا يتخذ، فيصبح المفعول به كالفاعل لا يتخذ. وكذلك يجب رفعه، وكان منصبا أصبح يجب رفعه لأنه نابع عن الفاعل، فوجب التأخير للمفعول به والرافعة حيث نابع عن الفاعل. فانتبه لما حدث له، انتبه لما طلع المعلوبي، المعلوبي كان يجوز تقديمه وتأخيره فأصبح يجب تأخيره، كان منصوبا وأصبح مرة مفهوم. وتحدث هذا هو حظ النحويين من هذا الباب، الأحكام التي تطلع المعلوبي، وجوب الرفع وجوب التأخير وجوب الذكر. هناك أحكام تطلع للفعل، وهذه حظ علماء تصريف، أول الفعل ضمومة وضم والفعل متأخر، ماضيا كان نحو يا أيها الناس ضرب مثل، ضرب فعل وأوله مضمون. الفعل قبل أن يحذف فاعله تقول ضرب الله مثلا، فإذا حذف الفعل تقول ضرب مثل، فتضم أول فعل متأخر ماضيا كان مضارعا. ويكسر ما قبيل آخر الماضي، الحرف الذي يلي آخر الماضي يكسر، نحو ضرب آخر الفعل هنا الباء والحرف الذي يقبله هو الراء تاء مكسورة، الضوء في باء مفهوم. أول الفعل إذا كان ماضيا نحو ضرب تضم أوله تقول الضوء، وتكسر ما قبل آخره تقول ري، تقول الضوء ري باء. ولا الفعل ضم وكسر ما قبل آخر المضي حتم، كقوله حتم، حتم هذه ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخر، وما قبل آخر المضارع يجب فتحه، الحرف الذي قبل آخر المضارع يجب فتحه، تقول يضرب، يقبل، يقتل، يكرم، بلا منازع لا خلاف، بلا منازع بلا خلاف، لا خلاف فيها. وظاهرا ومضمرا هذا الفعل المفعول الذي يسمى فاعله ياتي ايضا كالفعل ظاهرا وياتي مضمرا، نحن قلنا في الفاعل ظاهرا ياتي وياتي مضمرا، قال في المفعول به الذي ينبع عن الفعل ظاهرا ومضمرا ايضا ايضا اوصي. كأكرمت هندو، أكرمت فعل وهندو هو نائب الفاعل، والمفعول الذي يسمى فاعله هو اسم ظاهر، ظاهر هندو ليس ضمير اسم ظاهر. أنت تعرف أن الضمير هو اللي يسمى في الفرنسي برونو، باسم ظاهر مقابل لبرونو بالفرنسي، ما هو مقابل مقابله الاسم، إما أن يكون ظاهرا أو أن يكون ضمير، الضمير باللغة الفرنسية هو لبرونو، مقابله لنو، لنو مقابله لنو، لنو نائب الفاعل تارة يكون أنو وتارة يكون أمبرونو، يكون فاعل ظاهرا نحو أكرمت هندو، ويكون ضميرا نحو هندو ضربت، ففيه ضربت ضمير مستتر تقديره هي، وهو نائب الفاعل والمفعول الذي يسمى فاعل. أنت تعرف أن الفعل في اللغة الفرنسية إذا كان فاعله ومفعوله ضميرين معناهما واحد. يسمى الفعل الضميري أي الفعل الذي يعمل في ضميرين معناهما واحد، يسمونه باللغة الفرنسية الفعل الضميري. الفيرب برونومينال مثال مثال السلف السلف برونومينال أي الفعل الضميري فعل منسوب إلى برونو برونو وعليكم السلام مرحبا جاك لباس الحمد لله كيف حالكم برونو تلحق به آل آل هي علامة نسب علامة النسب أنت يا نسبت كلمة تقول تلحق الألف واللام في آخرها هي علامة النسب اللغة الفرنسية برونو برونو برو بسم الله الرحمن الرحيم باب المبتدأ والخبر باب المبتدأ والخبر المبتدأ اسم المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يتي وياتي مضمرا مضمرا مضمرا كالقول يستقبح كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر الجزء الذي قد أسند الذي قد أسند إليه إليه وارتفاعه الزم أبدا وارتفاعه الزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفرد ومفردا يأتي وغير مفرد فأول فأول نحو سعيد سعيد مهتدي سعيد مهتدي والثاني قل أربعة والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة نحو العقوبة لمن يجور وظرف وظرف نحو الخير عند أهلنا وظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله والفعل مع فاعله كقولنا كقولنا زيد أتى زيد أتى والمبتدأ مع الخبر والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد كقولهم زيد أبوه أبوه ذو نظر ذو نظر مهم يكتب ذو بطر بطر أكثر ما أعرف النسخ ذو بطر والذي كنت أسمعه من والدي رحمه الله ذو نظر قد يكون تصويبا يعني كلمة ذو بطر هذه ليس بمدح أقولك ذو نظر مدح أحسن تقول سيدون أبوه ذو نظر من أن تقول سيدون أبوه ذو بطر يعني البطر تدري الفرح الشديد وعدم شكر النعمة يبطر الإنسان بالنعمة بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ رحمه الله عقد بهذه الأبيات السبعة بابا من الآية الرومية عقد لاثنين من المعرفة من مرفوعات الأسماء اثنين من مرفوعات الأسماء هما المبتدأ والخبر المبتدأ الاسم الذي تخبر عنه تحدث عنه والخبر هو ما تحدث به يا قلت زيد عالم فزيد اسم مخبر عنه محدث عنه وعالم هو الحديث عنه وخبره أنت بماذا أخبرت عن زيد قلت إنه عالم فزيد هو المخبر عنه وهذا هو الخبر خبر عنه خبر عن زيد فزيد مبتدا وعالم خبر هذه الجملة تسمى الجملة الرسمية الجملة التي تتألف من المبتدا والخبر تسمى الجملة الرسمية لا وجود لها في اللغة الفرنسية أو اللاتينية الجملة اللغة اللاتينية كلها فعلية كلها فعلية لكن يتقدم الفاعل في ما إذا كان الكلام خبرا ويتأخر ما إذا كان استفهاما فإذا كان الكلام خبريا تقول إلي صفا إلي صفا أو تل نتقدم يتقدم الفاعل إل الفاعل نعم إل هو الاستفهام وإيه فيرب إيتر إلى استطاع. نعم. فيتقدم الفاعل في الجملة الخبرية. نعم. ما هي الجملة الثانية يتأخر؟ قول إتيل استطاع. نعم. يتقدم الفاعل. يتقدم الفاعل. وهذا عندنا بالعربية معكوس. نحن نقول من جاء. إذا كان الكلام استفهام نقدم نقول من جاء. اسم استفهام عندنا يستحق صدر الكلام. قول من جاء. ما نقول جاء من. وفي الخبر نقول جاء زيد. يتأخر الفاعل. من هنا هو الفاعل بالمعنى، ولكن عندنا نحن لا نقول فاعل مقدم، نقول مبتدأ. لأن الفاعل عندنا لا يتقدم، نعرفه بأنه مبتدأ. مفهوم هذا الفرق بين العربية واللاتينية. أولا العربية فيها الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نعم. واللاتينية لا يوجد فيها إلا الجملة الفعلية. ثانيا العربية في الخبر يقدم الفعل، وفي الاستفهام يؤخر. في اللغة اللاتينية في الخبر يقدم الفعل، وفي الاستفهام يؤخر. لا فورم انتروغاتيف ايتيل صفا ايتيل صفا. وإذا كنت مخبرا غير مستفهم تقول إلي صفا. مفهوم هذا؟ أنا لا أعرف اللغة الفرنسية ولا نحوها، ولكن هذا قليل جدا أريد أن أقرب لك به ما أريد أن أشرح لك من قواعد النحو العربي. وبالمقارنة تفهم. المقارنة تفهم. ما هو المقارنة؟ المقارنة تقريب. نقارن بين جوانتر. مقارنة مفهوم هذا. وأنت تعرف النحو الفرنسي. استفدت الآن بأنها ليست فيها جملة اسمية. لا. خلاص. إنما تكون جملة فعلية. فعلية كلها. تكفي هذا. أنا ما نفهم الفرنسي. ولكن الآن ممكن أحد نقول له هل الفرنسي تكون فيها جملة اسمية ولا الفعلية؟ ما هو التكفي. بالنسبة لنا نحن ممكن. حتى في اللغة الفرنسية ممكن نعرف جملة اسمية. جملة اسمية. نقول مثلا محمد. إتين تلجا محمد محمد إين تلجا. بالنسبة لنا نقول محمد مبتدأ وإين تلجا خبر، وإيه عندنا بمثابة ضمير الفاصل كانوا هو رابطة بين المبتدأ والخبر. أنا قلت محمد هو ذكي، ولكن باللغة الفرنسية إيه من فعل يرب إتر، ومحمد هو الفاعل، وإنتليجنس تان كومبليما. لكن هذا الكومبليما بالنسبة لنا بالنسبة للغة العربية ليس بمعنى الكومبليما، لأنه ليس بفضلة. لا يمكن أن يحدث ما يقول محمد إيه. هو الخبر بالعربي. هذا هو الخبر بالعربي. وهو عندنا عمدة، وليس كما هو باللغة الفرنسية يسمونه كومبليما. كومبليما معناه مكمل. نعم. والمكمل بالنسبة لنا احنا الفضلات، الفضل المفعول به. نعم. والحال وضر وهكذا. مفهوم. نعم. نقول ارن محمد هذا بالنسبة للغة الفرنسية فاعل. نعم. شو شيء فاعل. نعم. ايه هذا فعل فرد. هذا هو الوصف المخبر به عن محمد. محمد مبتدا وهذا خبره. خبره باللغة الفرنسية محمد فاعل وإيه فعل وإنتلجة مكمل. أتريبي دو سوجي. هذا خبر مبتدا. نعم. أتريبي من أتريبيسيون توزيع. دخل عليه الإنسان هذا أدخ وأدخ أدخ مخصص أتر ستان ستان فيرب أوكسيليار فعل مساعد مفهوم هذا قال هو المبتدا اسم لا يكون الا اسم لا يكون فعلا ولا جملة من عوامل سالم لفظيته سالم من العوامل اللفظية اذا قلت كان زيد كان زيد كان زيد عالما فإن زيد هيرا يكون مبتدا لأنه لم يسلم العوامل اللغوية أنه دخل عليه العامل اللغوي وهو كان هذا يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدا ما لا يسمى مبتدا إلا ما سلم من العوامل اللغوية لم يدخل عليه عامل لغوي زيد ليس مبتدا ليس مبتدا لأن كان عامل لغوي كان عامل لغوي دخل على زيد إذن زيد ليس مبتدا واحترازه من العامل المعنوي لأن المبتدا يدخل عليه عامل معنوي هو الابتداء وكون نجرده من العوامل اللفظية لنخبر عنه نقول زيد عالم فزيد هنا دخل عليه عامل معنوي هو الابتداء به أي جعله في صدر الجملة معرا من العوامل ليخبر عنه هذا يسمى الابتداء وهو رافعه هذا الرفع نقولنا إن الإعراب هو تغير آخر الكلم تقدير أنه لغم بسبب العوامل فالعامل الذي أثر في هذه الكلمة الرفع هو الابتداء وهو أمر معنوي هو أمر معنوي استنى ستين شوز مراد نبا مسرية مفهوم المتدس من عوامل السليم لفظية وهو برفع قد وصل يكون مرفوعا كما رأيت زيد الله لا إله إلا هو الحج القيوم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار محمد مرفوع الله لا إله إلا هو مرفوع وهو برفع قد وسم جعلت له سمة أي علامة بالرفع وظاهر أن يأتي بآية مضمرة كما قلنا في الفاعل الذي يسمى فاعله كلاهما يكون مبتدا ظاهرا وضميرا كذلك المبتدا يأتي ظاهرا ويأتي ضميرا ولكنه إذا كان ضميرا فإنما يكون ضميرا بلفظ المنفصل منفصل المرفوع ضمير ديتاشي عندنا ضمير المتصل نحو قمت أي ضمير متصل أي ضمير ستان برونو إيتاشي أتشي إذا قلت ما قام إلا أنا فأنا ضمير منفصل ستان ستان برونو دت أتشي أتشي أتشي ديتشي أنا ما أعرف اللغة الفرنسية غير موجودة اللغة الفرنسية مثلا مو مون اليف ولا مو بير ولا مو الشيخ هذا ضمير متصل باللغة الفرنسية متصل لأنه مضاف إليه بينما تقول مو متصل ديتاشي أتاشي بينما مو هذا هذا داتش داتش منفصل منفصل جي تو دي جي تو دي جي هزتان منفصل لا متصل متصل متصل المنفصل مو هذا متصل بالفعل جي تو كلمات جي تنسي جي وت تن كومبليمان لوجي ديرفت ودي هو لفير هذا ضمير رفع متصل وهذا ضمير نصب متصل هذا أصله منفصل هو أتوى. أتوى هو هو ال البرونو داتاش. داتاش نعم. وإذا قلت هذا برونو أتاش. نعم. أموا برونو داتاش. منفصل. إيه. جو. جو أتاش. أتاش. متصل. متصل. المبتدا كان ضميرا يكون ضميرا منفصل. منفصل. منفصل. قلنا دتاش. دتاش. وظاهر ياتي وقت المضمرة. كالقول يستقبح وهو مبتدا. القول مبتدا وهو اسم ظاهر. يستقبح هو خبره. وهو مبتدا الواو واو الحالي وهو ضمير منفصل بلفظ المرفوع مبتدا. مبتدا هو الخبر. يعني القول يستقبح يعاب ينسب إلى العيب يستقبح ينسب إلى الخبث إذا كان مفترا مكذوبا إذا كان القول كذبا كان قبيحا القول يستقبح وهو مفترا القول مبتدا وهو اسم ظاهر وهو ضمير مبتدا مبتدا وهو ضمير منفصل ضمير منفصل ضمير منفصل وهنا ظاهر هنا اسم ظاهر اكتفيت ولا نزيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم والخبر والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاع درجة الخبر هو الجزء الذي قد أسند إلى المبتدأ أي حكم به عليه وحدث به عنه هذا هو معنى أسند إليه الخبر حديث عن المبتدا اسمه اتريبي ها اتريبي اذا كان يوجد الجواب اكسيليا نعم اما دون ذلك لأن لماذا لانه اللغه اللاتينيه ما فيها جمله اسميه ما فيها جمله اسميه نعم انما يوجد فعل مساعد اتر او اوا فعل الكينونة هو فارب آتر وفعل الملكية هو فارب أفار تقول جسوي مثل ما هذا فارب آتر جسواف هذا فارب أفار فارب فعل الملكية باللغة الفرنسية فيها ضعف قوله نحن بالعربية نقول أنا عطشان باللغة الفرنسية أنا أملك العطش نعم. عندي عطش عندي عطش نعم. مفهوم والخبر الجزء الذي قد أسند إليه إلى المبتدأ أسند إلى المبتدأ حدث به عنه حدث به عنه حديث عن المبتدأ نعم إذا قلت زيد قائم أنت تحدثت عن زيد بأنه قائم يقول زيد عالم تحدث عنه انه عالم وارتفاعه يلزم ابدا الخبر يلزم ارتفاعه ابدا مرفوع ايضا كالمبتدا كلاهما مرفوع المبتدا خبر محمد رسوله الله ربنا الله مبتدا وربنا خبر كلاهما مرفوع محمد نبينا القران دليلنا الكعبة قبلتنا المسلمون إخواننا مفهوم ومفردا يأتي وغير مفرد الخبر يأتي مفردا والمراد به ليس هو مقابل التهنية والجمع لأن المراد به ما ليس جملة ولا ظرفا ولا مجرورا ليس ظرفا ولا مجرورا ولا جملة سواء كان هو مهردا من باب الإعراب كزيد قائم أو تهنية كزيدان قائمان أو جمع كزيدون قائما كل هذا من قبيل المهرد وغير المهرد سيتكلم عليه فأول هو المهرد نحو قولك سعيد مهتدي سعيد مهتدي ومهتدي خبره ومهتدي خبر مهرد وهو مرفوع بضم مقدر على الياء لا صرت مهتدي فحذفت الضمة استقالة حذفت الياء التقاء ساكنا قلت سعيد مهتدي في المهتدي في يوجد جاء في الأصل، لكن هذه سقطت التقائها ساكنة مع التنوين سعيد مهتدي. قال تعالى هذا النوع يسمى المنقوص وهو في حالة الرفع والجر إذا كان منون يحذف آخره، فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسق. والثاني وهو غير المهرد والأربعة الأول المجرور الجار والمجرور نحو العقوبة مبتدأ لمن يجر لمن يجر المجرور ويجر صلة من موصول يجر صلته عقوبة لمن يجر الملك يومئذ لله الحمد لله الحمد مبتدأ وخبره لله لله جار مجرور هذا من غير المهرد هذا خبر من غير المهرد. والثاني من هذه الأربعة الظرف يجور يجور يجور خلاف العدل نحو العقوبة لمن يجور. والظرف نحو الخير عند أهلنا الخير مبتدأ وعند ظرف خبره العلم عند الله العلم مبتدأ وعند ظرف وخبره اسم الله مضاف إليه ما قبل مضاف إليه ما قبل مضاف إليه ما قبل مضاف إليه ظرف عند عند من العلم عند من العلم عند الله العلم عند الله اسم الله هنا مضاف إليه ما قبله مضاف إليه ما قبله هذه عندنا نحن بالعربي لا توجد لها غير بالفرنسية لأن الإضافة لا توجد بالفرنسية لا بواسطة حرف هو دو لبر دو لبر دو يدخل إلا إذا كان ضميرا يضاف بدون واسطة حرف قل مونتر مامر وإذا كان اسم ظاهرا لا يضاف إلا بواسطة حرف لبير دو لبلان هنا مضاف مضاف مضاف ظرف مضاف بسم الله مضاف إليه ما قبله مضاف إليه ظرف العلم عند الله خير عند أهلنا. والفعل مع فاعله وهذه الجملة الفعلية يكون هنا مبتدأ ويجي الفعل ويجي بعد ذلك الفاعل وتكون الجملة التي هي مركبة من الفعل والفاعل مؤلفة من الفعل والفاعل خبرا عن المبتدأ فقولنا زيدون أتى زيد المبتدأ وأتى فعل فاعله ضمير مستتر يعود على زيد زيدون أتى أتى هو فأتى وفاعلها جملة فعلية خبر عن زيد قولك زيد قام أبوه زيد مبتدأ وقام فعل وأبوه فاعل قام وجملة قام أبوه خبر زيد والمبتدأ مع الخبر وهذه الجملة الاسمية فيكون عندك في الكلام مبتدأان مبتدأ وجه مبتدأ ثاني ويأتي خبر الثاني والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول كقولهم زيد أبوه ذو نظر زيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني وذو نظر خبر هذا الثاني وأبوه ذو نظر جملة اسمية خبر زيد زيد أبوه ذو نظر هذا أبوه ذو نظر خبر لزيد خبر لزيد كما تقول باللغة الفرنسية ل تل سرتين محمد سون بير اي جران صفا خبرت عن محمد بجملة سون بير اي جران صفا كله خبر خبر عن محمد بسم الله الرحمن الرحيم باب كان وأخواتها بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأبواب التي سيذكرها تباعا وهي كان أخواتها إن أخواتها وظن أخواتها تسمى النواسخ أي العوامل التي تنسخ إظهار الابتداء تزيله تغيره كما تنسخ الشمس ظل نسخ التغيير لا ننسخ من آيتنا وننسها نسخ الله تعالى الأحكام أي تغييرها كان من أول الأمر الناس كانوا في الصلاة يتكلمون فنسخ ذلك بقوله قوموا لله قانتين كان المسلمون إذا لقوا المشركين وجب عليهم مصابرتهم حتى يزيدوا على 10 أضعاف لا يجوز للمئة أن تفر من الألف، ولا يجوز للألف أن تفر من عشرة آلاف، فنسخ ذلك وأصبح تجب مصابرة العدو ما لم يزيده على الضعف. إذا زاد العدد على 200 جاز للمئة الفرار، وإذا زاد العدد على 2000 جاز للألف الفرار، هذا نسخ، الحكم يغير. قال الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذا حكم نسخ، هذا حكم نسخ أي غجر. كان في أول الإسلام المسلمون إذا كانوا 100 يجب عليهم الصبر للمئتين، إذا كانوا 20 يجب عليهم الصبر إذا كانوا 20 يجب عليهم الصبر للمئة للمئتين في الحرب، وإذا كانوا 100 يجب عليهم الصبر للألف. الآن بعد ذلك نسخ الحكم وغجر وخفف، أصبحت المئة تصبر للمئتين والألف يصبر للألفين. هذا هو من النسخ، من التغيير. هذه العوامل تنسخ حكم الابتداء، تدخل على المبتدا والخبر فتغير حكمهما. المبتدا والخبر حكمهما الرفع، فإذا دخلت كان عليهما ارتفع الأول وانتصب الثاني. تقول: كان زيد قائما، وهو قبل دخول كان زيد قائم بالرفع فيهما، فإذا دخلت كان ارتفع الأول وانتصب الثاني، وإذا دخلت إن انتصب الأول وارتفع الثاني، إن زيدا قائم عكس. وإذا دخلت نصبا معا ظننت زيدا قائم تقول ظننت زيدا قائما. قال هو: ورفعك الاسم الذي كان مبتدا وكان مرفوعا بالابتداء، ونصبك الخبر الذي كان مرفوعا، بهذه الأفعال التي سأذكرها حكم معتبر أي معول عليه، معتد به، حكم معتبر أي معول عليه، معول على الشيء واعتد به. تقول باللغة الفرنسية: إذا كنت سيرفو، ما معنى إذا كنت سيرفو؟ معنى أعول عليك، وأعول عليك وأعتد بك. تعويل أن يكون إنسان يعول على الشيء يعتد به يحسب عليه. حكمه معتبر، معتبر. هذا إيش كنت؟ إيش كنت؟ معتبر، معتبر. كنت براندر أن بارتيسيب باسي، أن بارتيسيب باسي معتبر. كنت يعني معول الشيخ هكذا، معول ما عنده حتى لما يعني حكم معتبر، يعني لأنه يخالف كان وأخواته. لا حكم معتبر معمول به، معول عليه، معتد به، محسوب عليه، حكم صحيح واجب. كان وظل بات، هذه الأفعال ما هي؟ كان وظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس، هذه الثمانية تعمل هذا العمل بلا شرط. ها سان كونديسيون، تعمل هذا العمل بلا شرط، إلا أن ليس هي أضعف لأنها فعل جامد لا يتصرف، لا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا مصدر، هي فعل جامد، هو أضعف هذه الأفعال. فهو بالنسبة إلى هذه الأفعال كما الكلب من أصحاب الكهف، الكلب دشان من أصحاب الكهف، ويقولون سبعة وثامنهم كلب، هو عد سبعة أفعال وثامن ليس، ليس الأفعال الأولى سبعة: كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس هي الثامن، هي أضعف هذه الأفعال، أضعف هي ضعيفة لأنها فعل جامد غير متصرف. مع ما برح، ما زال، من فك وما فتح، هاي الأفعال الأربعة تعملها العمل بشرط أن تسبق بالنفي أو الشبه. يكون قبلها النفي نحو ما زال فلان يفعل كذا وما برح وما زال وما فتئ وما انفك. هي لا تعمل هذا العمل إلا مسبقة بنفي أو نهي أو دعاء النفي أو الشبه. لا تعمل في الإثبات، لابد من تكون صيغة صيغة نفي صيغة نفي إن فورم نيجاتيف. هذا أربعة عشر فيها النبي، والثالث عشر هو دام. لا تعمل هذا العمل إلا بعد ماء، وليست ماء نافية، ليست مثل ماء التي قبل زالة وبرحة وفتية وانفك. هذه حرف مصدري موصول حرفي يؤول يفسر مع صلته بالمصدر نائب عن وارد الزمان. تقول هل كذا ما دمت واجدا، وصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة بقائي حيا. هذه حرف بالتوقيت، توقيت التحديد بالوقت ما دمت حيا، أي مدة بقائي. صاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا، مدة بقائي حيا. فهذه الأفعال 13 كما رأيت، 8 تعمل هذا العمل بلا شرط، صان كونديسيو 8 لولا، وأربعة تعمله بشرط النفي، واحدة هي ثالثة عشرة هي أضعفهم، هي دامة مثل ليس في كونها فعلا جامدة، ومثل تالة وبرحة وفتية وانفكة في كون عملها مشروطة، لكن شرطها أن تسبقها ما المصدرية برية. أنت تعرف أن النصارى في أوروبا وفي الشمال يتشائمون بالعدد الثالث عشر، يتشائمون بالعدد الثالث عشر، ما يحبوا العدد يكون ها يتشائمون به، ما يحبون الوقت ماله. نعم الوقت ماله، هذا يتشائمون به. يقولون لا، الواحد في عجوز في بريطانيا كانت لها بيت تكري شققه الغرباء تكري، فجاءت البلدية ورقمته وضعت عليها رقم 13، لم يعد أحد يكتري منها، فرفعت دعوى أمام المحكمة.